بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها. وأسأل الله بسره أن يشفي شيخي وحبيبي الشيخ عبد الباسط هاشم، وأن يطيل في عمره، وأن يحسن عمله، وأن يعطيه القوة، ويعطيه الدفع من عنده كي يكمل ما بدأناه من شرح الشاطبية وباقي علوم القرآن إن شاء الله علما علما. فرغنا بفضل الله سبحانه وتعالى من تسجيل شرح أصول الشاطبية، ونبدأ الآن في شرح فرش الحروف، ومعه بعض ما يفيده الله سبحانه وتعالى على شيخنا الفاضل من غريب التفسير. أرجو الله له القبول، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين ويوفقه لما يحبه ويرضاه، فهو نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، نتابع إن شاء الله تعليقنا على متن حرز الأمان ووجه الثاني في القراءات السبع في الإمام الشاطبي، فنقول بالله التوفيق. قال الناظم: باب فرش الحروف. والفرش هو الكلمات المتفرقة في الصور لكل قارئ أو لجملة من القراء دون جملة، هذا معنى الفرش. وسمي فرش لأن الآيات كبساط مفروش في كل خطوة أو خطوتين من هذا البساط نجد شيئا لامعا في هذا البساط، أو شيئا على غير لون هذا البساط، لذلك سمي فرشا. سورة البقرة، قال الناظم: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد زكى والغير كالحرف أولا. يقول: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، يبقى يخادعون الله والذين آمنوا. وما يخدع، ادي الياء مفتوحه والخاء ساكن، ادي الفتح من قبل ايه؟ ساكن. وبعد زكا، يعني وفتح بعد الساكن ايضا، يعني فتح قبل الساكن وفتح بعد الساكن. فالفتح الذي قبل الساكن الياء، والفتح الذي بعد الساكن الدال، يخدع. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعده زكى، الذال للكوفيون ايه؟ ابن عامر. ومعنى زكى اي طهر، لان الزكاة في الاصل هي الطهارة اذا كانت بالذال، فاذا كانت بالذال فهي النبل والعقل والوعي والحرارة. معقول فلان ذكي بالذيل، يعني عاقل، لبيب قريب. أما أقول فلان ذكي أي مطهر من العيوب عائلة وعنصرا وسلوكا، ولذا سمي الذبح ذكاء. قال تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. أي. وذكيتم هنا ذبحتم. اللي لحقتوه قبل ما يموت في الصيد وذبحتوه يبقى حلال سليم. أي. وسمي الذبح زكاة لأن الدم ينزل من اللحم فيصير اللحم طاهرا بلا دم، إذا سمي إيه زكاة. فلما أقول الحج أحمد زكي يبقى يصح أقول زكي الأخلاق طاهر أخلاق، ذكي اللسان عارف اللسان، ذكي العائلة طاهر العائلة عريق العائلة، ذكي العمل طاهر العمل، بخلاف ذكي للزاي التي شرحناها آنفا. بيقول والغير كالحرف أول، يعني وما يخدعون إلا أنفسهم. يبقى والغير كالحرف أولا يبقى وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن أول الآية يخادعون الله والذين آمنوا، صح. يبقى غير ذاك يقول يخادعون يبقى ما يخادعون إلا يبقى أهل السماء يقول وما يخادعون إلا أنفسهم. بقي إن إحنا نعرف بقى حاجة بقى في الآية دي، هل الله يخدع هم يعني الآية بتقول يخادعون الله، هل الله يخدع ولا هم مغفلين؟ الله يخدع ولا يخدع طبعا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومعنى وهو خادعهم أي وهو معاملهم بجنس أعماله، فالخداع محال على الله. والخدع في اللغة الشق، خرج الجنين من الخدع من الشق يعني خرج من الفرج. فالله تعالى يقول إنهم يخادعونني كيف يخادعونني وأنا خادعهم، يعني أنا الذي خلقته. اللي شقيت أنا اللي شقيت الفرج وطلعته. كيف يخادعونني؟ هنا عشان نجمع ما بين المعنيين نقول إن هم كانوا يخدعوا المؤمنين. أيوه. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهو ربنا يقول في يوم القيامة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعوا وراءهم في الباب بيقول من نفس الخداع خداعكم بديه من نفس الخداع بديه من نفس أعمالكم. وده من قبيل ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله، يعني الله تعالى ليس بماكر وليس بخادع، وإنما هم يعاملون كمعاملتهم لله يعاملهم وكمعاملتهم للمؤمنين يعاملهم. والغير كالحرف أولا. قد يخادعون هنا على وزن يفاعلون، كأنه عمل إن ربنا مع المؤمنين، يعني يخادعون المؤمنون وربهم. يا سلام. يخادعون الله والذين آمنوا، صح. يعني يخادعون المؤمنين وربهم. وهم مخطئون في ذلك، وإنما نفسهم سولت لهم أنهم يخادعوا، ولكنهم لا يخدعون إلا النفس أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا. وخفف كوف يكذبون. وياؤه بفتح. طيب يبقى التخفيف قال ايه للذات يكفي. يبقى التخفيف جاي لي ايه للذات. يبقى بيبقى التخفيف ايه التثقيل. تثقيل. طب وياؤه بفتح ضد الفتح الكسر. لما لقى الضد هنا مش نافع قال وياؤه بفتح وللباقين ضمه. يبقى قيد هنا عشان ما ينفعش الضد هنا. يبقى للباقي ايه يكذبون ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. مين؟ اهل سمو بن عمش والكوفيون يكذبون. ايه الموضوع؟ قال ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون على الله. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون محمد. الولي الباقين ضم ثم قال وسقل. وهذا أثقل تكذبهم محمد أثقل. وسقل يعني هذا القول ثقيل قوي. يعني انت ممكن تكذب كذبة وتغفر، انما لما تكذب محمد تبقى تقيلة او بقى. ايوه كده تبقى انيل. وللباقين ضمة وثقلة. ثقلة ازاي؟ يبقى وثقلة للذال وثقلة الامر. الامر تكذيب محمد ثقيل عند الكل. ماشي. وقيل وغيظ ثم جيء يشمها. وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا. قيل وغيظ وجيء يشمها لدى كسرها ضم. في من لغات العرب يقول لك ايه؟ قال ذلك وقيل له ذلك. الأرض وقول له. عشان كده بقت اشمام بالضم. وقول له يعني هو قال الاول يبقى قال. لما يتين غيره قال له يقول لك وقول. يعني وغيره قال. وروينا أن واحدا أو أن جماعة قالوا له وقول له ذلك. جاء محمد وجوئ بخبره. جوئ بخبره أي جاء أقوام بخبره. ذلك حيل بينه وبين ما يشتهي وحول الأمر دون ما يشتهي. ذلك يبقى معنى الإشمام إن الأمر اللي هو عايزه بعيد المنال أوي. بعيد المنال أوي. وليه قالوا أصعب آية في القرآن الكريم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أصعب آية ليه بقى؟ ما يكون قلبه معلق بالدنيا قوي وبعدين يدفي. تيجي الملكة تقول له من ربه؟ قول له ما رب ايه؟ فين يا ولد الأكل يا ولد؟ هات يا ولد الأكل. هات البدلة الفلانية يا ولد يا علي. مش واخد باله بقى الا من اللي هو احضنه. مش واخد باله انه وقتلها على عينه وراح الدار الاخرة. ليه؟ الدنيا متعلقة فيه ده على عيبها. الدنيا متعلقة فيه وايه ده على عيبها. ايه علشان كده كان ربنا دايما في الدنيا يحذرنا منها. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، وما الحياة في الدنيا في الاخرة الا متاع. يعني تلاقي دايما ربنا يزهدنا فيها عشان ما تكونش ايه جوه قلوبنا لحسن نموت ويحيل بيننا وبينها فجأة نقوم نعذب بهذا بهذه الحالة. اللي قال وحيل بينهم، اللي قال وحول، وحول بينهم يعني حول الامر بين دنياهم وبين اخرتهم. وقيل يعني قوم قالوا له او حول له هذا، جيء يجاء يجويء به، جويء به قوم، جويء جويء يعني قوم جاءوا به. فالإشمام لمن جاءوا بالمجيء، والإشمام لمن قالوا القول، والإشمام لمن حول الحال. هنا وضحت؟ ايوه سيدي وضحت. ايوه طيب، لما تكون حاجه مش واضحه اسال فيها. هنا في حاجه قال الامام خالد الحسيني وقيل بماض بماض حيث جاء اشمه فيخرج قيلا قيله فتأمله. يعني قيلا قيلا وقيله قيلا إلا قيلا كلاما كلام وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ما ينفعش همش حاجة دول. يقول لك احنا عاوزين إشمام في قيلا لماضية الماضية يعني اللي حصل، انما قيلا كلاما ده بيقول لسه بيقول ما مضاش ده جاي لسه. وقيل للذين كفروا ماذا انزل ربكم ولا لسه؟ لا لسه. وقيل للذين اتقوا جاي يا اشمام يعني وقول لهم، وقول لهم الاشمام اشمام اضاف ان القول ده كان من الله لهم بواسطه ملائكته او ما الى ذلك يعني. ضم رجالا لتكمله. رجال مين؟ هشام. ايوه لتكمله مين؟ هشام. لا من هشام. اوكي هم اللي يقولوا قيل وجيء وحيلة ويلة ويئة ويلة هشام والكساء. قيل وجيء ثم جيء وقيل وغيبة قيل وغيبة ثم جيئة يشموها لدى كثرها ضم الرجال لتحمله وحيل بإشمام وثيق كما رفع. وحيل بإشمام وثيق كما رفع. ابن عامر كله الكتاب كله كما كاف رفع الكتاب اهو كده. يبقى حيل وحيل بإشمام وثيقة. أيوة. يبقى حيلة وثيقة ابن عامر والكسائي كله. بالضبط. ثيقة يعني ايه؟ سوقة بالإشمام. أيوة. كأن الملائكة تسوقهم. طيب سواء كانوا بقى مؤمنين أو غير مؤمنين. أيوة. فالملائكة هي التي تزفهم إن كانوا مؤمنين أو تسوقهم إن كانوا غير مؤمنين. أيوة. وثيئة وثيئة كان راويه أبلا. يا دلال. وثيئة وثيئة كان راويه أم بلى. كان ابن عامر راويه ايه أم بلى نافع. كان راوي هذه القراءة أنبل وأعقل وأعلم بالمتواتر. كان راويه أنبل سوئ يعني أسيء له. أسيء له فإشمام الضغم للي أساء نفسه اللي فعلوا الإساءة. كأن الله تعالى يقول الإساءة مش جاية لوحديها، ده الإساءة جاية أنا اللي مسلط اللي يسيئه. سوئة يعني قوم سوأوا وجوههم فسوئة مثلا. فعموم الإشمام لفعل الفاعل المجهول الذي لم يسمى فاعل معايا عمي. عموم الإشمام لفعل الفاعل المجهول الذي لم يسمى فاعل سواء كان قال أو سي أو جي أو حيل هيه ده لفعل الفاعل الذي فعل الفعل نفسه. فاللي قال حيل أو جي أو شيئة يبقى كأن إيه حيلة مبني لما لم يسمى فاعله. حيلة كأن الله زاد التحويل جهلا فجهلا لا يدرون ما الذي حولهم ولا يدرون ما الذي أساءهم. الإساءة جاءهم من حيث لا يدرون من حيث، والقول جاءهم من حيث لا يدرون. ولذا قال العلماء إذا سئل إنسان في قبره لا يحس من أي مكان جاءه السؤال، فالقبر يتكلم والسماء تتكلم والأرض تتكلم كل حاجة تتكلم. صوت من اللي جاي ما نعرفش. وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا. ها هو بعد الواو وهو والفا فهو ولا مها لا هو وهي برضه وهي لا هي. وها هو بعد الواو والفاء ولا مها وها هي أسكن راضيا باردا حلا. هو وهي سليم. إذا كان قبل كل منهما واو أو فاء أو لام بيسكنها راضيا باردا حلا. راضيا كسائي باردا باردا يبقى قالوا حلا ابو عمرو. يا سلام اقرا هذه القراءه وارضها فيها فتنزل بارده حلوه على قلبك. يا سلام اصلها سهله كمان سهل. يعني لما بتسكن بالسهل والغايه من هذا السكون أن الواو المفتوحة والهاء المضمومة النطق بها صعب وهو، لكن لو سكننا الهاء وهو كان النطق أيسر وأسهل. وكذلك الهاء المكسورة وهي بعد بين الواو والكسرة بون كبير فسكنوا ليسهل النطق. وهذه لغة بني كبير يقولون ها هو فلان وهو فلان وهي فلانة يريدون تسهيل النطق ماشي. لكن ما نقولش لغة تميم ولا لغة حاجة لأن القرآن نزل بها فبقت لغة ربنا لغة القرآن. ماشي يا سيدي. وثم هو رفقا بانا، وثم هو رفقا بانا، والضم ويرهم وكسر، وثم هو يوم القيامة من المحضرين. رفقا بانا اللي سكن من الكسائي وقالوا يقول ثم ويوم القيامة من المحضرين، يوم القيامة من المحضرين. ماشي. ايوه. ورفقا بانا يعني ايه بقى؟ رفقا سهلا برفق يعني. بان الظهر. بان من هذه القراءة السهولة. ورفقا بسائر بان قليل. والضم غيرهم وكسر. الضم وهو والكسر هي. والضم غيرهم وكسر. وعن كل يمل هو انجلى. يمل هو ما حد سكنها ولا كسرها. يمل هو زي ما هي. يقول لك وعن كل يمل هو انجلى، ما حدش غيرها. انجلى ظهر. نقول وفي فأذل لا مخفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. يعني يقول فأزالهما الشيطان عنها. زد ألفا. طيب فأزالهما يبقى هم عمل الذنوب. ده الشيطان اللي مشاهم منها. قراءة فأزلهما أي أوقعهما في الزلل والخطأ فأخرجهما. ماشي. أيوة. يبقى قراءة حمزة بتقول إن الشيطان هو اللي أزال آدم وحواء من الجنة. يعني شالهم. وقراءة الباقي بتقول فأزلهما. يعني أوقعهما في الزلل والخطيئة. فخرجا منها. طيب لما نيجي نشوف بقى قراءة عمنا حمزة وقراءة الباقي. أنهين أوقع، مش ما نقولش أنهين أحسن ولا أنهين أقرأ وإلا زي بقطع. إنما أنهين يعني في في في قصة سيدنا آدم أوقع. قراءة حمزة. لأن سيدنا آدم أول ما ربنا خلقه قال له إن جاعل في الأرض خليفة. يبقى هو جه خليفة، جه خليفة في الأرض من شوية. وحكاية الجنة دي والعباد حكاية، حكاية صورية عشان يربي آدم على الايه؟ على معرفة الخطأ ومعرفة الصواب عشان يربي ذريته على كده. بما ان ابو البشر هيكون راعي لاولاده فبيعلمه الخطأ له عقوبة والصواب له جزاء، فكان لابد يمرنه على كده. طب يمرنه بايه؟ خلق له جنة مخترعة مصطنعة وقال له اقعد فيه وكل من دي وما تاكلش من دي، هو عارفه ان هياكل كل حاجه، لكن ليه؟ عشان تعرف كخليفه في الارض تعرف تربي اولادك على الخطا والصواب، تعلم. يبقى اذا الجنه بما انها مصوره ايه وفيها تكليف، وجنة الله ليس فيها تكليف، والجنة فيها لهم فيها ما يدعون ولهم ما يشاءون، وجنة آدم فيها كل ما تكلش، يبقى اتضح انها جنة مش ايه؟ صورية. صورية. وبعدين عملها له علشان يعرف عقوبة المعاصي وثواب الطاعة. يبقى لما سيدنا حمزة قرا فأزالهما يبقى الشيطان اللي عملها وآدم ما عملش ذنب خالص لأنه مخلوق طبيعي للأرض. أيوة صح. مخلوق الأرض. الباقيين قالوا لا، كان قاعد في الجنة لولا الذلة اللي هو ذلها جوا الذنب، فقالوا فأذلهم في نقطة هنا، فعلى قراءة من قرأ فأذلهما. يأتي سؤال: أيذنب النبي؟ نقول إن الزلل جاء قبل النبوة بدليل قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالاجتباء جاء بعد المعصية، وعلى هذا فآدم كان شخصا عاديا حين زل. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عكس تحول. يا سلام، معلم آدم. لا، فتلقى تلقى آدم آدم من ربه كلمات. هتبقى آدم كلمات، هتبقى كلمات. اللي هو المكي. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر. الله. يبقى فتلقى آدم من ربه كلمات. كلمات. وللمكي عكسه. يبقى فتلقى آدم من ربه كلمات. نقول وآدم فارفع، ناخد حاجة وحاجة. ضد الرفع إيه؟ النصب. النصب. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر. يبقى كلماته منصوبة بالكسر. منصوبة بالكسر. وللمكي عكسه، ضد النصب إيه؟ الرفع. الرفع. كلماته. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات. كأن آدم فضل يتوسل ومعلش وأنا غلطان، رب يغفر لي، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أنا مخطئ، أنا غلطان. لقراءة الإيه؟ الجمهور. قراءة المكي: فتلقى آدم كلمات من ربه. يعني أول ما عصى ألهمه الله ما يداوي به معصيته من غير أن يدعوه. أيوة. يبقى على قراءة ابن كثير أن الكلمات هي اللي قالت لآدم اسم الله عليك تعالى. أيوة. أنا استأنس بوجودك. أيوة. وضحت؟ واضح. كأن الكلمات هي التي تلقت آدم. كأن الكلمات هي التي تلقت آدم. تلقت آدم. أول ما وقع الكلمات دخلوا على طول من غير ما يقول لربه يا رب أنا غلطان. صح. ويقبل لولا أن نثوا دون حاجز. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. ماشي. ويقبل لولا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هل أنثوا دون حاجز؟ دون مين؟ ابن كثير. حاجز أبو عمرو. قالوا ولا تقبل منها شفاعة. على أن التأنيث أنثوا دون حاجز. يقبلوا أنثوا. أنثوا أنثوا أنثوا دون حاجز. يبقى وتقبل ولا تقبل. ولا تقبل. عمل الشفاعة أنثى. اللي قال ولا يقبل منها شفاعة عملها نوع. عمله ايه؟ نوع. نوع يعني ولا يقبل منها اي نوع من شفاعة. قلت او كسرت. انما ولا تقبل يبقى الشفاعة نفسها حتى وان عظمت ما تقبلش. وضحت؟ ايوه. ولا تقبل منها شفاعة. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. يقول وإذ وعدنا موسى حلا أبو عمرو. طب وعدنا فعلنا، وعدنا فعلنا، ما الفرق بينهما؟ وعدنا ووعدنا ووعدنا وعدنا. وإذ وعدنا موسى ماشي ذكها، وإذ وعدنا موسى أي طيب يبقى وعدنا بالألف لما صام 30 يوم أي وراح يسوك وراح له قال له روح صوم 10 أيام تعالى تاني يبقى وعد يبقى وعد وضحت يعني كأن وعدنا ليه الأول كان الأول موعد كان الوعد بين موسى وبين ربه صوم شهر وتعالى يبقى ده وعدنا لما صام الشهر وأنكر ريحة بقه وصب وراح تاني بعد ما استوت قال له مين قال لك استوت وانت ريحة بقك عندي اطيب من ريح المسك استوت ليه من غير اذن احصل 10 أيام وتعالى يبقى وعد بس دي برضو دي عايزة توضيح مولانا هي وعدنا مش من المفاعل من المفاعل ايوه كان الوعد بين الله وبين موسى ان يصوم 10 شهر ويجي ايوه فصام الشهر والسوق فصبر الامر من الله صوم 10 أيام بقى وتعالى يبقى وعد مش وعدنا بقى لانه ده امر بقى انه يجي ان الصوم يعني مش اتفقنا ما اتفقناش بقى ايوه انت اللي خليت الاتفاق يبقى الاتفاق يكون مني انا بقى وعد بس صح وعدنا ماشي هذا شيء نستطيع ان نقول شيء اخر ان النبي ليس له ان يعد ربه وانما الرب هو الذي يعد نبيه سليم فعلى قراءه وعدنا اي وعدنا موسى ان ياتينا لاخذ التوراه وهو حافظ على الوعد وليس له أن يعد ربه لأنه يقال ماذا في يده من فضل يجديه لربي حتى يعده مفيش يعني حيد ربه يوم حيد النفس ده واحد راح لنفسه يبقى اللي قالوا وعدنا قالوا وعد الله موسى وقبل موسى الوعد فصارت موعدة واللي قالوا وعدنا قالوا ما في يد ما ماذا في يد موسى حتى يعد ما ماخدش حد خالص يبقى وعد ماشي ايوه وبعضهم قال تجوز وعدنا لان الله حين وعد تلذذ موسى بهذا الوعد فقبله فصارت المواعدة من الله لموسى عطاء ومن موسى لله فرح بالوعد ماشي وضحت كده حلو دون ما ألف وعدنا جميعا دون ما ألف الحلا وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا ايه بقى دي اللي هو عن حالة يسكن بارئ ويأمركم وينصركم ويأمركم وتأمركم ويشعركم وينصركم والدور يزيد ايه باختلاف. يبقى ابو عمرو كله السكون والدور يعمل اختلاف. تعالى بقى نشوف القضية دي. فتوبوا إلى بارئكم. البصريين ولغتهم يستثقلون الكسرة بعد الكسرة والضمة بعد الضمة فيسكنون إحداهما بارئكم ينصركم يشعركم. ليه؟ يقول لك الانتقال من الضم الى الكسر او من الكسر الضم سخيف. صح. وربنا قال ولقد يسرنا القران. يبقى يسر ناخذ اللي فيه يسر اللي فيه يسر. بالك. وهناك قوم من العرب لا يرفعون الفعل المضارع ابدا. يقول لك هو يأمرك بذلك. هو يقول لك ذلك. هو ينصرك على عدوك. فمنها لغة ومنها تخفيف على القارئ. ماشي. وكم جليل عن الدوري مختلسا. طب واختلاف لازمته ايه؟ قال ليبين قراءة الآخرين. ليبين قراءة الآخرين. قراءة الآخرين. لأن أبو عمرو قرأ 70 قراءة غير قراءته هو. فقال لك لو أنا قرأت القراءة دي بس وما عملتش اختلاف يفكروا إن القراءة ثابتة ما فيش غيرها. فأعمل اختلاف عشان أبين إن في ناس كثرت وفي ناس ضمت. لأبين قراءة الآخرين للناس. زي سيدنا مالك لما عمل الموطا والمنصور قال له انا عاوز ايه احمل الناس على موطئك. قال له هذا قط ان الصحابة تعلموا من رسول الله وتفرقوا في الامصار فلكل مصر اراؤه وفقه الذي اخذ من رسول الله. فان تحمل الناس على موطئك فكأنك تحملهم على رأي واحد. وكم من آراء تعلمها الصحابة من رسول الله فأين يذهب الباقي؟ أين يذهب الباقي؟ ماشي؟ ماشي. يبقى لما قال ينصركم بيقول لك إن في ناس قرأت ينصركم لكن أنا اختلفتها عشان إيه؟ أصلي أنا ينصركم لكن اختلفتها عشان أبين لك في قراءة الآخرين ينصركم. بارئكم اقول لك ان انا ايه قصدي بارئكم لكن عشان ابين لك ان في ناس قالت بارئكم اختلفت عشان ابين قراءة الاخرين. وضحت؟ وضحت. بيقول وكم جليل عن الدوري مختلفا جلا يعني وكم من عالم جليل روى الاختلاف عن الدوري فظهر هذا وجلى. ماشي. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضمة. طب ضد النون ايه؟ الياء. وأخيت بين النون والياء. ايوه صح. كده؟ ايوه صح. ولا ضم يبقى الضد ولا ضم ايه؟ الضم. ولا ضم يبقى الضم. يبقى الضم. يبقى نغفر يغفر. نغفر بنونه يبقى الباقي قال يو يا بيه ولا ضم يبقى ضد الضم يغفر. حين ظلل ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل طب حين من أبو عمرو ظلل الكوف يمين وابن كثير يبقى أبو عمرو وابن كثير والكوفيون ثلاثة يبقى خمسة فضل مين نافع وابن عامر قال وذكر هنا أصلا يغفر وذكر هنا أصلا ذكر هنا ده أصل نزل أصل وذكر هنا أصل وللشام أنته تغفر تغفر أيوة بدل ما نغفر بدل نغفر بقت يغفر يغفر بقى ده النافع وللشام أنته بقت تغفر تغفر وذكر هنا أصلا وللشام أنته وعن نافع معه في الأعراف والصلة في الأعراف هيقول تغفر زي ابن عامر نافع طيب نيجي هنا بقى يا عم الشيخ شوف توجيه القراءة دي ونقول لك والله أعلم صلى الله عليه وسلم وفيها وفي الأعراف نغفر بنوني وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر نغفر نحن بنون العظم نغفر لكم خطاياكم على ما فيكم من عيب على ما فيكم من عيوب طيب اللي قال يغفر على أن اللي قالوا حطة من قلوبهم يغفر لهم كأنه يقول حينما خلقت هؤلاء البعد اليهود عرفت منهم اللي حقول حطة من قلبه فده يغفر له على طول وفيهم اللي حقول بس من قلبه نغفر له على عيبه وفي اللي إيمانه مش ولا بد تغفر لكم خطيئتك فنغفر لمن كان إيمانه بين بين ويغفر لمن كان إيمانه قوي وتغفر لمن قالها من قلبه قبل لسانه تغفر يبقى تغفر أسرع يليها في السرعة يغفر يليها في السرعة نغفر يبقى على كده بني إسرائيل كانوا ثلاث طوائف ناس في إيمانهم دخل نغفر وناس مؤمنين قولوا يغفر يبقى دول إيوان وناس إيمانهم تلتين وتلت تغفر أو يغفر للسيئات وتغفر للخطايا والله تعالى أعلم نفعنا الله بك حبيبي.